الله اتكلم معاه معايا بصراحه اتكلم معاه بس ممكن تقول له راجل خالص انا خلاص انا بكلمك جد يعني الامانه اللي انا هقوله لك ده هو في فيش كلمه مغيره انا جبت له رقم واحد كان اول مره اسمع له شريط انا من النوع اللي انا افهم في المقرئين قوي لا جبنا الليثي هنا وجبنا مصطفى وراغب مصطفى غروش وهاشم هيبه ومحمود الدجرني وفتح المديدي والدكتور فرغلة الشاذلي والصياد جبت 2 جنيه واخد بالك بكلمك جد وبعدين انا لما سمعت له الشريط ده كنا بنجيب التسجيل الاول وبنقعد كده ايه زي كده محطة القرآن ونسمع بعد العصر كده الايه البرامج بتاعت محطة القرآن اخر النهارده قرآن السهرة مين والأمسية الدينية مين واللي هيقرأ في الفجر مين واللي هيقرأ يعني فبعدين جيت العصر كده فقال ايه وأمسية دينية مسجلة من الحتة الفلانية من نخاس قرية ايه لا عزبة النخ وقارئنا فيها يتضمن تلاوة للشيخ محمد الليثي واستهالات دينية لوحيد الشرقاني حبيب عبد الله الله يرحمه الله يرحم الجميع فجبت انا ايه مسحت الهد وجبت شريط جديد شربها لا ولا شكليا ولا حد يعرفه ولا الشيخ محمد حبانه اللي هو بيجيبه اللي كان استاذهم الكبير اللي هو يسفرهم يشرقوا يغربهم هنا معانا هنا في بيته ثالث بيت هنا هو طيب الحمد لله اه كويس اه الحمد لله المهم ان ايه جبت لما قال ايه وقارئنا محمد الليثي كان بقى ايه السيد الشيبي اخو الشيخ محمد وحمد الجزيري معانا هنا فبعدين انا بقى بعد قعدت بقى قبل القران بيجي نص ساعه امسح الكاوتش وامسح الهد دي انا عارف يعني انا عندي ودني ديك يعني صحيح انا ما جاهل ما بقى متعلم بس شوف المقرئ اللي تقع منه ايه ها وانا مش مستنط له لو نصه او القفله مش كويسه او اللي اقرا او ينخ في نصها او فيش لقلقه كده في القفله ما فيش المهم ان انا رحت مسجل فجيت الصبح كان الشيخ السيد حبانه ده بقى عمل فيه هو فيه مقرئ اسمه محمد الليثي مش يجيبوا لنا واحد حلو ده مين؟ شيخ طيب ده السيد حبانه فبعدين انا سجلته بقى وجيت الصبح بقى ايه منشكح ان انا مسجله بقى وطالع ايه بقى؟ تسجيل على اعلى لا تقول لي لا اذاعه ولا طريق فبعدين انا بقى ايه جيت الصبح بقول له ايه؟ قال لي اسكت لا تقول لي ولا قول لي ده كان في واحد بيقرا الليله جديد اول مره اسمع اسمه بقول له فين قال لي في الامسيه الدينيه قلت له يا ابيض ما سجلتوش قال لي هذا وانا عرفت ان كان هيبقى حلو كده فانا رحت جاي ايه قايم عايزين ايه لا لا لا قلت له حاجه ولا بتاع فرحت جايب التسجيل رحت جايب التسجيل ورحت حاطط الشريط والله زي ما بقول لك كده ما في كلمه مخيره ورحت مشغل قال لي هو ده قال انت سكت والله العظيم ده انت واد ده انت ده انت واحنا قاعدين في الدكان بقى بنفطر قمت انا قلت له بقول لك ايه كان في كام ايه كان في يعني كان في 85 في التسعينات هو داخل الاذاعه اكثر من ده يقرا اكثر من بس هو كان كنت انا جبت له رقم واحد تقريبا بعد ما دخل الاذاعه بس ما سمعتوش في الايه اسمه قبل كده في الاذاعه مهم فبعدين ايه قلت انا كنا قاعدين في الدكان فقمنا قلت له ايه احنا قاعدين كام راجل كده اما قالوا 10 رجاله قلت له العشرة في 200 ده 2000 جنيه نجيب الراجل ده نديله 1000 جنيه و1000 جنيه نشاب رقبه على الايه المهم قالوا ايه طب كان فاضل يجي شهر على المول ده سمع وده سمع وده تاب خلاص ماشي وده تاب احنا وكفاءتك ماشية وخلاص رحنا لمين الفلوس ربك كتبها. فانا رحت لمين؟ للشيخ محمد. قال لي اجيب لك الطبلاوه. ولا مين بقول لك؟ الشيخ محمد. قال لي انا ما اعرفش. لا الشيخ محمد الشيمي. ايوه المدير بتاعته. اه فقال لي انا اجيب لك مين؟ اجيب لك الطبلاوه. قلت له لا الطبلاوه قريته واقفه ومطلعها زي نهايتها وما فيهاش ايه يعني النوع اللي مش حساسك ان انت عايز. اه مثلا فقلت له لا. طب نجيب يا قلت له بس ايه ركز لنا الاول على النت. قام قال لي والله ده هو جه مره قضى مني مطلعه بس انا ما اعرفوش. قمت انا قلت له ما هو لازم لو في قلب الميه يجيب لي النت ده. اسمه ايه؟ اسمه الشيخ محمد محمد النت. فراح ركب العربيه السيد وحسين ابو سنه والشيخ محمد وطه بوكوع وراحوا على مين؟ على ابوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد منزل الشيخ محمد. أم أبوه قال له آه عايز إيه؟ قال له عايزينه. قال له مش موجود. الله على طول كده فيش تنويع بقى. لا مش موجود. طب فين؟ في مصر. طب فين حتة ما نعرفش؟ ده مين ده اللي حصل بال أنا بحكيلك على فرد حسين ابو السنة ده. قال له قلت له عم الحاج انت شغال ايه وبتاع؟ فقال له انت متوظف في حد؟ قال له اه. قال له فين؟ تقريبا ايه خد المسجد فين؟ زاويه كده اللي بعد شك منهم بشويه في المسجد برضه. فقال له مديرك فلان ورئيسك فلان. انا مدير المسجد. فالراجل ايه؟ الشيخ فادر بيقول له كده. اه ده الشيخ محمد اللي هو مدير مدير يعني مدير المدير بتاعه. فبعدين قال له ايه؟ قال خلاص مش عارف ايه. فراح ايه كاتب له حته ورقه وقال له لما يجي الشيخ اديله دي وخليه يجي لنا. ده قصه بقى حياتنا. ايوه معانا. فجه اتصل به قالوا المكتب. قال له الامر ما قالوش المكتب. قال له جيني المكتب. فايه لما اتصل بيه قال له احنا عايزينك في ليله وبتاع ومش عارف ايه. لا لا, لا, لا الشيخ محمد حبانا شاف محمد الليثي ولا الليثي شاف محمد حبانا ولا يعرف فينا حد. ده هو جاي بناء عن طلب ايه مطلوب يعني مطلوب حي او ميت. الليثي ده يجي هنا يعني ما فيش مفر. يقرا هيجي ما يقراش هيجي. جه هروح له ما جاش هروح له. دي خلاص بقى ايه لبست هنا وخيشت. قمت انا قلت له قال لي ايه؟ طب ما نجيب لك حد غير الليثي ودمي انا ما اعرفوش وبعدين انت هتخليني هتعودني ان انا ما بروحش المقرئين البيت. اي مقرئ في الاذاعه مهما كانت مهما كان عالي وواطي استعملنا معاه بالتليفون. الو معاكم سيادة نية في الحتة الفلانية في البلد الفلانية الساعة كذا بس. انما قلت نروح له البيت والكلام ده لا. فقلت له زي بعض ده احنا هنجيبه لنا وبتاع. المهم صدفة الايام وجه المولد كان هو في خمسية دينية في عزبة النخلة وقرى فيها ايه قرى فيها مريم. مريم دي عندي بسبب الشريط اللي هو جابه والربع اللي انا سجلته. واخد بالك الربع اللي انا سجلته لما جه قال لي انا كنت بقرا في امسيه دينيه في الحته الفلانيه وهتتذاع يوم كذا. الشيخ محمد بيقول اه ده الشيخ محمد الليث. رحت استنيتها في اليوم ده بطل خفت اشتغل يعطلني الشغل. قلت مش شغال. رحت مسجل الايه الشريط ده. هو ما عندوش فكرة بقولة ان احنا بنسجل هنا او اللي خلق التسجيل بتاعة الصيطة والناس دي احنا. احنا كنا بنجرد السلك بتاع الميكروفون ونقعد على السطح قبل ما الكلمة تروح الميكروفون تكون احنا خدناها في التسجيل. كلمك جاز وهسمعك الوقت. فبعد ما خلص قمت بقول له ايه السرايط امال انتوا بتسجلوا من البتاع ده؟ انا بقى عايز اعرف التسجيل اللي هي التاول وبعدين انا كنت زعقت له مره مرتين ثلاثه كده ان هو لا ما كنت عمك انت لا تقول لي لابوه ولا عم ولا اخوه ولا حد من عيلته كان متدخل فيه زي هذا. كان يوشوش يقول لي كوبايه الميه انها كانت بنت السيد ماتت اللي يعني عندي الرعى والنحل ويوسف وقف عمال تروح هنا وتجي هنا ما انا بقول لك راح معاك ثاني بقى راجل امسك الطاقيه ما هو ده احنا كنا ثلاثه ماسكين النصر واخد بالك لدرجه ان في مره احنا لما جه بقى في الليله ديك قرى فيها ربع واحد بس جه امتى الساعة كانت تيجي 11 ونص وكانت الناس بتضحك علينا ضحك عليكم ده ما جاش اتبيه هو ايه مش ته بقى سيبك من ته ته ديك فبرك منه واخد بالك او على تاني ايه يبنجنا احنا شوية ويسكتنا نقول مثلا ده غريب عن المحافظة انما هو عارف ايه عمارات مش هي بالبلاد اتبيه كان بيقرا خمسية دينية ولازم يقراها فلما قراها جه قرا ربع بعد ما قرا الربع جه وحيد الشرقاوي راح قابط ايه يجي نص ساعة اخر الله يرحم الجميع جينا في السنة دي جيت انا ليلة في الليلة اللي قراها روح اللي قراها فين لم تقول هنا لا هنا اول ليلة في الليلة عملتها شغل وليه اخبار ما اقولكش بقى يعني ده بقى أرى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا أنت بس إن كان هو أنا عندي الفرقان نهر لا أنا عندي بقى هي دي الأصل بتاعها اللي طلع من بقه بالله إن شاء الله محطوط في السرير واخد بالك هو عمل فيها شغل جامد لا سيبك من الصوت والعرض والبتاع الشغل اللي بيتعمل والكلام يعني أنت مثلا في مكرة زي أبو العينين سعيسع مفيش في مثلا يعني انا بقى اعد لك المقرئين اللي هي مشية لها صيغ احمد عامر ده المقرا احمد عامر تسمع منه الغربله بتاعه القران والمزمار القران على راي سيدنا داوود على راي النبي عليه الصلاه والسلام بقول لك مزمار القران سيدنا داوود ولا بيقولوا مين ها سيدنا داوود واخد بالك فبعدين انا جيتني ليله قلت انا قلت له ايه طب هو بتروح وتبيت هنا في الليله السنه دي ما خدش فلوس خالص لا كتير ولا ولا شوي اما جه بقى ولا انا بنحبه بقى واللي هو اللي حصل اللي انت لا هو اللي مرضيش مرضيش نهائي مش مرضيش يعني مجامله انك تغصب عليه ولا تقول له خد ولا بتاع لا ما رضيش نهائي جيت ثاني سنة ادانا له 1000 جنيه قال مين اللي ماسك الجمعية فمين اللي بيروح له احنا متعودين احنا الثلاثة انا وحمدي والسيد ما يعرفش حد هنا ان احنا الثلاثة والشيخ محمد حبان بس الشيخ محمد يعني كان بيخدمه خدمات فوق يعني معاملة خاصة بعيد عن الإذاعة خالص فجي ايه قال مين اللي مسك الجمعية قال له حبيبك الحاج حامد قام قال لي طب خد يا حاج حامد قلت له ايه قال لي خد 200 جنيه واعتبرني ايه عضو في الجمعية دي تاني سنة رحنا مدينه 1000 وايه الالف جنيه ما خدناش حاجة تاني تالت سنة ادانا له 1300 رابع سنة ادانا له 1300 لا يعني كنا بنزود كنا احنا اللي بنزود ايه من نفسنا كده هو سنة هو بيطلب كان وحب لا ما انا اقول لك على حاجة هو كان يطلب في حاجة ان لما تكون ملوش غرض عشان انت ترضى انما احنا كنا في كل ما ينتش مننا الحب نقوم ايه نطريله قوي زي السمكة اللي بتطمعها في ايه في الاكل ومن حلاوته ومن غلاوته عندي يعني كنت اللي ده كانت بيجري في العروق في الدم عندي لدرجة لما كان يقول حاجة وتزعلني كنت يعني عايزيني مش احد في الاحد. فجيت في مرة رايح له قام قال لي بقول لك ايه؟ قلت له نعم. قال لي انا عايز اروح امريكا اللاتينية. اقول كده؟ اه لا. طب انت امريكا اللاتينية دي هي فيها قرآن؟ قال اه واحنا مش مصر مش فيها مسيحيين. طب ما امريكا برضو فيها مسلمين وروسيا فيها مسلمين ومش عارف ايه. قمت انا قلت له اعتبر نفسك امريكا اللاتينية. طلعت امريكا اللاتينية. قمت انا جيت من التاكسي من عنده على الشيخ محمد. الشيخ محمد قال لي نعم. قلت له احنا عايزين الشيخ محمد الليتي يسافر امريكا اللاتينية. ازاي؟ خلاص لو بعقد على حسابي ويتكلم من قبل 10,000 عايز يطلع امريكا. فجي قال لي طب والله يا دام انت بتحب الليتي كده لا لازم اطلعه دولة انت لا هتحلم به ولا هو يحلم به. راح مطلعه برناي. برناي دي ولا اسمها ايه؟ برطانيا؟ لا برناي بلد اسمها دولة اسمها برناي. قعد فيها حوالي 27 يوم او 17 يوم او حاجة وعشرين يوم يعني جه بقى ايه؟ اما رحت له بقى في نص السنة زيارة فبقول له ايه انت عملت ايه ده انا بقيت قال لي لا ده انا جيت بقى لقيته بيبني بقى في الثاني والثالث وكانت عربية ايه مرشدة البيضة اللي هي كانت الاخرانية اللي عنده فيها وعربية للبرتيتا اللي هي ايه حوالين منه والكلام ده. قلت له يعني انت انبسطت يعني وكده وكنا عاملها مغرض فينا ولا لا لا لا لا ده مية مية. قمت انا قلت له طيب يجي مثلا عنده فجر الساعة 2 نمشي من هنا. انت؟ اه. لا لا ما نسيبوش طالما موجود في مصر يبقى احنا ربنا معاه ثم احنا. يجي يلاقينا قاعدين قدام الحسين قبل ما يجي بساعة ساعة ونص احنا قاعدين على الرصيف بتشوف اللي على الله زينا كده احنا زيك مستني يقرأ ويخلص مسجله في الجامعة وخد التسجيلة سجله في الجامعة. ماليش دعوة بال لا اسجله نسجله. في مرة جاي من ميت وجه على النص على ال... على ال... الحسين. انا قلت له شروط اللي لازم فينا شروط. قام قال لي والله ما كمل وكان ويا علاء ومؤمن مؤمن مؤمن ده كان المؤمن. اه قام قال لي والله يا عم حامد ما كمل الشريط. قلت له لو قال فيه الخناء انا عايز لان شرايط المولد عندنا ما بنسمعها في ايه في مناسبات انما شرايط الميت بتبقى ايه فيها هدوء شويه حتى قولة الله بتبقى ايه معقوله كده انما احنا عندنا هنا عاملين زي الغنم ما بنطلع زي الهايم كده. فرحت جايب الشريط فيه الوش واحد بس كلمك جد. وبعدين بقى جينا بقى ما نصبنا السنة راح هناك عند عيال البرعي وعيال عبد منجي الرشيدي خدت له كل من مليان ميه من هنا من عندي من بيت. يعني انت بتعملوا كل الناس بتجيب شيخ معين؟ كل بيجيبوا فتح النبي غرام. في واحد يجيب واحد صييت، واحد يجيب شرف، واحد يجيب رمضان. انما احنا نظرتنا دي من يوم ما ربنا ما خلقها بقى لها 50-60 سنه او اكتر او اقل قران. كان هاشم هبه بيجي بسبعه جنيه. هاشم هبه. خد بالك؟ في مره راح هنا بعد يعني بعد الجزء بشويه وقال ده انا معزوم في الحته الفلانيه روح له صلينا الجمعه معاه مع محمد الميسي قران جمعه. فين بقى بعد الجزء بعد طمور وبعد بلد الخش واخد بالك بلد محمود الخش رحنا قعدنا لما صلينا الجمعه قرا قران الجمعه سجلنا قران الجمعه جه قرا امسيه هو كانت أمسية بس هي كانت جاية بقى في إيه؟ في يوم جمعة بالنهار يعني مش شرط إذا كانت تبقى أمسية بالليل يعني. يعني زي مثلا الدكتور عم محمد الدكتور محمد الطويل لما كان يقول الرسائل ما كانش بيقول رسائل الأسبوع كله كان بيقولها هي يوم وبتتوزع إيه؟ على الأيام يعني على الأسبوع. فروحنا إيه؟ وياه وقرأ قرآن الجمعة وقرأ ثاني ربع بعدين وبعد ما قرأ جينا قدام الجامع كان ناس مسؤولة كبيرة اللي جايبينه ناس يعني ناس رتب. فاحنا اوقفنا بقى فجاه قال له دي يعتبر اكتر من اخويا واكتر من ابني واكتر من ايه واكتر من ايه ده الرتب اللي هو ايه جايب وناس من ناهيه والحاج فلان والحاج تركان وفلان وفلان وعدينا كده واحنا واقفين وسلمنا عليهم وسلموا علينا ووقفنا. بعد ما وقفنا شويه هم وقفوا بقى ويا بعضهم واحنا رحنا راكبين البجوب تحتها ورحنا ايه ماشيين. لما مشينا الناس سالوا علينا اللي هم جايين عند الليس دول اللي لسه جايين اللي جايبين الليس. فقال له فين الناس ضيوفك وبتاع؟ قال له ده مشي. قال له عربيتين يروحوا يكبوا. جري ورانا بعربيه جم واحده وقفت في الاول واحده وقفت جنبنا. قال له رايحين فين؟ قلنا له مروحين. قال لا لا لا لا لف كويس ان انتوا ايه؟ ما غوطتوش لف وارجع. يا عمي قال لف وارجع عشان لو روحتم هروح نجيبكم منين؟ من البيت. فلفنا ورجعنا لقينا بقى السفرجية هناك والطباخين والرتب ايه في اليوم ده اتحملت العربية للميس عنب من كل الاصناف والمانجا من كل الاصناف. وراح الرجل طبعا دي حاجات ملهاش واخد بالك راح مرضيه وروحنا احنا جايين ايه على هنا ورحنا هناك. كان يقرأ المولد هنا كانت ام محمد مش موجوده. ام محمد لا مراته مراته ام محمد ام عبد الله ماتت ام نعمة لا اللي هي بنت المنشد دي. انا رحت بيت له ورحت بيت الراجل ده وخلي دي فلوس صغيره انا عارف وكان البكريه كانت بكره اول ما خلف جبت اسمها نعمه بنت الليتي. والبقى اللي في بيت متجوزه بقى اللي هي اسمها خلف هنا يوسف. بس كانت مراته يمكن كانت وش الرزق على الليست دي. كنت تشوفها وهي خارجه عليك من البيت كده كوجه قطعه قمر. مراته الاولانيه يا سلام. والكرم الكرم بيخر من هدومها الله يجعل اراها الجنه ويسامحها الوليه دي. كانت تبقى واقفه لو في مشاكل بيننا وبينه ولا بتاع ولا في حاجه كانت تبقى واقفه مش عايزه تبص لنا من الكسوف من الاحراج بتاع الشغل بتاعنا. فعشنا الفتره ديك ويا بعضنا. فجينا ايه حتى جبت في سنه هنا في ميت. قال انا ما استناش نقول انت بتاخد قد ايه ولا مش قد ايه. انا جانا واحد زيك كده عايزين الشيخ محمد الليثي يقرا في ميت هنا. قلنا له لا ده بياخد 4000 جنيه. كان بياخد 1000 جنيه طيب. فقال ايه 4000 النظره هياخد مننا 3 فلوس المولد هنا واحنا لو خليناها لك 3 كويس يبقى كويس. فمشيناها له على 3000 ورحنا في السنه دي الربع ده ارى ساعه ونص ربع لا النظره كلها ساعه ونص ساعه جاي على شريط ساعه ونص. ومحمد جمعة عارف الشيخ محمد جمعة حبيبه فصح في الكلام او وبكات محمد برضه لما الله يرحمه والله الناس النظيفة ما تفعل يعني. بقى يقول كلام على اللس ده وفي الميت انا سمعت محمد جمعة اقول له والنبي المقام ده من تاني والله المقام ده من وراح نطوم عندي كل واحد ما عجائب وطرائف عندي هنا فخد بالك. اه والله اللص ده كان يعني الصراحة يعني الله يرحمه الله يجعل أراد جنة ويسامحه. كان يجي هنا عم ده ذبح له ابنين في النظرة دي والواد ابن صاحب الميت ابن الميت قال له وانا جايب اللص علشان ابويا لا انا جايب اللص علشان اسمعه بس انما ابويا ده جايك ايه تلكيك مناسبة يعني. مناسبة كده وخلاص. وفعلا جينا لمؤاخذة بعد ما خلصنا وجايين ماشيين قال لك لا عيب بقى طب هم لو مشوا ده بتوع بلدنا احنا هم لو مشوا انتوا تجيبوه. دخلنا بقى كانت اللحمة العجل الجاموس ده واللحمة ده الحتة قد قعر الشيشة كده وجايبين لنا تسقية رحت زي مطربان التسقية كده ورحت شدد مطربانين الطبق كده بايق اللي عندي في 7-8 كيلو لحمة كل طبق ارمي المعلقة وكل لحمة بقينا نغمس اللحمة بجبنة اللحمة حتة كده ايه جزل زي سمك القرامير اقول له غمس بها جبنة طبعا كان اكيد لا انا كنت احبه في الاكل حكاية كنت احب حب مش حب واحد بيحب نسي ده انا واد بيقرأ هنا من جاب حتتين من الليس اشتريت له شريط عشان جاب حتتين من الليس وليس عارف اسمه كده الوقت اجيب لك شريط واسمعه ده كانت قصة الليس معانا بالايه العشرين سنة او اكتر اللي هو ايه الفترة اللي عايز فيها كنت مع بعض فيها رسول الله عز وجل ايه الفترة اللي عايز فيها فترة المرض لا ما فترة المرض ما انا هقول لك على فترة المرض ان احنا ما رحناش لهدف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اصل بيقول لك ما مرض الجميل قال له اللي احسن مني ممرض الجميل قال له اللي احسن مني بنت الرجل اللي هو بيخش بيته وبياكل عيش وملح في بيته لما ماتت محروقة ومتجوزة متجوزة ومخلفة عيل كان ابن 40 يوم ابن بنت السيد حبان ماتت محروقة وجينا اتصلنا ابوه ما جاش عزة مين ما جاش عزة السيد اخو الشيخ محمد وام الشيخ محمد لما ماتت دعاناه برضه وقلنا له فما جاش فقد مثلا لما تكون انا مثلا خلع عليك او انت خلق عليا ويحصل عندك منزه وخفلك فشلت نفس السيد من ايه من الشيخ محمد اللي سن ما كانش ايه عزب بنته قال لك لو جه وحاسبني زي ما بيحاسب في المولد انا كنت دفعت لو جه في امي وحاسب زي ما بيحاسب في اي ميت ما كنت ازاي انما نجيبه للغريب ازاي فدي اللي كانت مأثرة فيه ده هي فجأة كده ان ربنا لقينا قال لك ايه ده هو عيان بس طعيمه طولش لا لا ده مسموع على الناس اللي كانت تقرا لا بس كان عيان يعني ما كانش بيقرا انما جت فجأة حنجرة ديت وفجأة مش عارف ايه ركب الشيخ ماهر ميكروفون زي ويليام زي ويليام اللي بيتكلم يكلمك ويتكلم من بتاع كده وانت تسمع لا كان قصة يعني كان عيش وملح يعني اصل لابد ان اما تكون واحد مصاحبك اوي اوي اوي اوي يعمل معاك حركة حتى ولو ضئيلة بتزعلك انت اكتر من الغريب اللي ما يعرفوش واخد بالك وبعدين سيبك من كلام المجاملة وسيبك من الكسوف قدام بعض وسيبك من الكلام اللي هو ايه يعني احنا مش واخدين على الايه على الكلام اللي هي المجاملات لا خش عيد الطوالي مفيش لفت كده عايز حاجه مثلا تعالى حامد انا عايز الشيء الفلاني حامد والنبي يعمل لي الشيء الفلاني يطلب مني طلب هناك بعد ما يخليهم يمشي كلهم يقول لهم بس والنبي انا عايز اعمل ده ويشدني ويبين عليا ويكلمني مثلا كان الوحيد اللي يخش عليه هو نايم مروح كده بالشرطه معاملة اخوات مش سيما ما فيش تكاليف ايه تعالى كل معايا انت تعالى انت مش عارف ايه تعالى ايه ممكن نديه اسجل له لما اخذ الشرايط بتاع المولد ياخد لما اخذ اسجل لما محمد دي النسخ كلها اللي اراه هنا اعمله لها من الشريط الاصلي والشريط الاصلي لما مراته هو محمد الشيخ محمد كانت تيجي معاه هنا؟ لا كانت بتبقى هناك كانت تقول لي ما تدهش الشرايط بتاعها اديها لي في ايدك قدام منه كده كانت تقول لي انا عايز الشرايط بتاعت الشيخ محمد تجيبها لي كنت في اي زياره مثلا او يكون ابنه معاه مثلا او مؤمن او اسمه ايه ده علاء كنت اقول له دي امانه ما تدهاش للليش الشيخ محمد اللي سياره لو عمل معاك جنبك ايه ما تمسكوش شريط منه دول تديهم لام محمد بعد ما يمشي تاني يوم اتصل بهم قال لها بعت لك تقول لي وصل خلاص انتهى يعني كانت فتره عشنا فتره حلوه كده احنا من ساعتها يقول لي نجي يقول لك هات انا جبت الدكتور نعيم جبنا الدكتور نعينا هنا احلف لك بالعظيم ما دخلت عليه النصر. نصر هو بلد نعينا؟ ها؟ نصر هو بلد نعينا؟ انا سمعت وهو بيقلد كل عندكم ابراهيم هنا قلد رفعت اخر ايه؟ اه ما هو لا كتير قلد رفعت كتير قلد رفعت لو عند العرب الامثال نهي قلد رفعت فيها اه كتير لا بس رفعت جابوا بصورة الكافرون وقصة النصر مش رفعت ده مش احمد نعينا عندي حفلات عندي كان عندي صور له هو احمد نعينا وهم في ايران هو كان الله يرحمه في حاجه حلوه متميزه فيه يعني كان في مقرئ يبقى عايز يعمل حاجه او يجيب شيء ما عندوش المقدره ان يجيب هو كان اللي عايزه بيعمله اللي عايزه بيعمله واللي عايزه يقوله يقول وبالطريقه اللي هي ايه اللي تنزل والآية لو هيعيدها 10 مرات وما دخلتش هنا عنده هو صح. يفضل يكررها وما يراش في أي مكان لأي حد لا لا لا لا لا لا ما يعمل سمع في أي حد لا لا يعني شرايط تسمع شريط هنا غير الشريط هنا شريط هنا مش ما دولش ده اللي عيد ده واحد تعبان هو عامل زي أم كلثوم شوف أم كلثوم مثلا لما تيجي تعيد لك مثلا أي كوبليه 5-6 مرات الخمس ست مرات دول الكوبليه مثلا تيجي 10-15 كلمة كل كلمة لأم كلثوم لو هتعيد الكوبليه 30 مرة كل لفظ يطلع من حنكة ما كانش يطلع زي الأولاني زي الثاني زي الأخراني كل حاجة لها إيه لها وصف أنا كنت جايب لهم كتاب هذه أنت لو مؤاخذة معلش لي بعد احترامي لكم أنتوا ناس متعلمين أنا ما أعرفش أقرأ خالص إيه أنا كنت جايب كتاب للمقرئين دول كانوا مسميين البنا مطلعين على البنا كتاب كان واحد شاعر كاتبه كان كاتب يقول لك ايه قراءة البنا عاملة زي البطيخ الشرية واخد بالك قراءة الشيخ راغب مصطفى غروت زي العنب البناتي يعني كنت جايب مغرم انا حاجة اقول لك مقرئين دي والكلام ده كله سمعنا انا كنت انا عندي شرايط الميت اللي هي عندنا كان فيش 4 شرايط اوريك حاجه انا عندي طريق احنا بينك وريني اللي عندك ايه اهو فروت هو انا اوريك اللي عندي اللي عندي مهرجان ابو جلوس وريني اللي عندك انا مش واخد حاجه مش واخد حاجه مش واخد حاجه وريني اللي عندك بس ما تاخدش حاجه انا مش واخد حاجه وريني اللي عندك راجل دوت